الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه معلقة طرفة بن العبد بن سفيان البكري الوائلي، اسمه عمرو، سمي طرفة لقوله: لا تعجلا بالبكاء اليوم مضطرفا ولا أميريكما في الدار إذ وقفا. وكان في بيت وعدد كثير، وكان شاعرا جريئا، حتى سبب له ذلك أن قتله عمرو بن هند الملك وهو في حدود 20 سنة، وقيل إنه قتل وهو ابن 26 سنة، كما ذكرت هذا أخته خرنق في رثائه إذ قالت: عددنا له 26 حجة، فلما توفاه استوى سيدا ضخما، فجعنا به لما رجونا إيابه على خير حال، لا وليدا ولا قحما. ولسبب قتله حكايات تعددة، أشهرها أنه هجا عمرو بن هند ملك الحيرة وأخاه قابوسا بأبيات منها قوله: فليت لنا مكان الملك عمرو رغوثا حول قبتنا تخور، في أبيات يقول: ليت لنا بدلا منه شاة تصوت. ثم قال في هجاء أخيه: لعمرك إن قابوس بن هند ليخلط ملكه نوك كثير. فأضمرها عمرو بن هند في نفسه، فلما وفد عليه طرفه مع خاله المتلمس كتب لهما عمرو بن هند كتابين، كتب لهما عمرو بن هند كتابين إلى عامله على البحرين يأمره بقتلهما، وأوهمهما أنه كتب لهما بصلة ومعروف. وكانت العرب إذ ذاك أمة أمية لا تقرأ، فارتاب المتلمس وأعطى كتابه لبعض الغلمان بالحيرة ليقرأه له، فإذا فيه: إذا أتاك كتابي هذا مع المتلمس فاقطع يديه ورجليه وادفنه حيا. وكان المتلمس قد هجا عمرو بن هند كما هجاه طرفه. فألقى المتلمس الصحيفة بنهر الحيرة وفر من فوره إلى الشام. وإلى هذا أشار في الشمخمقية بقوله: وفعل بمن ترتاب منه مثل فعل المتلمس اللبيب الحذيقي، ألقى الصحيفة بنهر حيرة وقال: يا ابن هند ارعد وابرقي. ونصح طرفه وقال له: تعلم والله أن الذي في كتابك لمثل الذي في كتابي. فقال طرفه: لئن سرأ عليك ما كان ليجترئ علي، وأبى أن يعطيه. وقال في ذلك المتلمس: ولقد نصحت له فرد نصيحتي، وجرت له بعد السعادة أنحسه. وكان في ذلك ذهاب نفسي طرفه، فإنه عندما وصل إلى البحرين أخبره صاحبها بمضمون الكتاب وقال له: إنك في حسب كريم، وبيني وبين أهلك إخاء قديم، وقد أمرت بقتلك، فاهرب إذا خرجت من عندي، أنجو بنفسك قبل أن يطلع عليك، فإذا اطلع عليك الناس فلا بد من قتلك. فقال: بل أمرك بالإحسان إلي. حتى اطلع عليه الناس فكان لا بد من قتله فقتل، وهو ابن 20 سنة أو 26 سنة. وقد كان من الشعراء المجيدين، حتى إن لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه سئل: من أشعر الناس؟ فقال: الملك الضليل. من ملك الضليل؟ يعني امرأة القيس، أحسنت. قيل: ثم من؟ قال: الشاب القتيل، يعني طرفة. قيل: ثم من؟ قال: الشيخ أبو عقيل، يعني نفسه. يعني نفسه، نعم. وهو رغم ذلك كله من الذين قتلهم لسانهم، وممن قتله شعره المتنبي وصالح بن عبد القدوس وأعشى همدان في آخرين. نعم نعم نعم المتنبي وصالح بن عبد القدوس وآشا همدان قال في معلقته: لخولة أطلال ببرقة ثهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. لخولة خولة علم على امرأة قيل سميت بذلك لشبهها بالخولة وهي الظبية، الخولة الظبية، ثم نقل إلى أن يكون علما على امرأة. لخولة أطلال، الأطلال جمع طلال وهو ما له شخص من آثار الديار، وأما ما لا شخص له من آثار الديار فهو الرسم، ومنه قول امرئ القيس: لم يعفو رسمها. ببرقة تهمدي، البرقة الموضع الذي جمع رملا وحجارة وطينا، وبرقة تهمد موضع بعينه، تلوح تظهر وتلمع كباقي الوشم كأثر الوشم، والوشم غرز بإبرة يحشى كحلا ويكون في ظاهر الجسد، وقد ورد في الحديث لأن الواشمات والمستوشمات كباقي الوشم في ظاهر اليد، في ظهر اليد. يقول: إن آثار عليكم السلام ديار خولة ببرقة تهمد ظاهرة كظهور بقايا الوشم في ظاهر اليد. يقول: هذه الآثار ظاهرة كظهور بقايا الوشم في ظاهر اليد. وفي رواية للمعلقة: لخولة أطلال ببرقة تهمدي ظللت بها أبكي وأبكي إلى الغد، ظللت بها أبكي وأبكي إلى الغد. وهذه الرواية سالمة من عيب من عيوب القافية يسمى بالإيطاء، والإيطاء إعادة كلمة القافية بلفظها ومعناها قبل 7 أبيات، إعادة كلمة القافية بلفظها ومعناها قبل 7 أبيات. قال الناظم: وعودها لفظا ومعنى جاء وهو الذي يدعونه إيطاء، قاله في عيوب القافية. وعودها لفظا ومعنى جاء وهو الذي يدعونه إيطاء، وكلما بعد فالقبح يقل، وبعضهم ما بعد 7 قبل. وسأو في هذا أنه قال بعد ذلك: يشق حباب الماء حيزومها بها كما قسم الترب المفايل باليد، في البيت 5، كما قسم الترب المفايل باليد، قال باليد، وهنا تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. وقد يقال إنه أكبر من هذه القواعد، إن طرفه أكبر من هذه القواعد المتأخرة. وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون: لا تهلك أسم وتجلدي. هذا البيت سبق نظيره عند امرئ القيس، والفرق أين الفرق؟ تجلدي، نعم، هناك قال تجملي، حسنت. هذا البيت سبق نظيره عند امرئ القيس، والفرق في قوله في الكلمة الأخيرة تجلدي، وقال امرئ القيس تجملي. وأيضا في معاد الضمير، يعني وقوفا بها، الهاء تعود على أي شيء؟ نعم، على قوله أطلال، نعم، لخولة أطلال وقوفا بها، معاد الضمير هو الأطلال. ولا بأس أن نمر على البيت: وقوفا بها، وقوف جمع واقف منصوب على الحال، بها صحبي علي مطيهم، المطي جمع المطي واحدها المطية، وهي اسم لما يمتطى يركب، مطيهم مفعول به لوقوفا. إذا قلت إن وقف بمعنى حبس، لماذا؟ لماذا بهذا القيد؟ إذا كانت وقف بمعنى انتصب قائمة، ما المانع من أن يكون مفعولا به؟ لا، نعم، حسنت، لأنه فعل لازم، حسنت. وقف بمعنى انتصب قائمة فعل لازم، فلا يمكن أن تقول إن مطيهم مفعول به لوقوفه. لكن إذا كانت جمع واقف بمعنى منتصب قائمة فتكون مطيهم مفعولا به لفعل محذوف. يقولون لا تهلك، يقولون لا تهلك، وهلك مضارعه يهلك ليهلك من هلك عن بينه، وسمع يهلك وهو شاذ، هلك يهلك شاذ. لماذا؟ نعم سنت، لأنه ليس حلقي العين أو اللام، وفعل إن لم يكن كذلك، إن لم يكن حلقي العين أو اللام لا يأتي على يفعل. ونظيره في هذا أبا، أحسنت، نظيره أبا. لا تهلك أسا، أسا فعله كفرحة، أسي يأسى لكي لا تأسوا على ما فاتكم. لا تهلك حزنا. وتجلدي أي تكلف الجلادة، تصبر. وبعض الباغيين مثل بهذا البيت للسرقة، وهو عندهم من نوع النسخ الذي يسمونه بالنسخ، من أقسام السرقات الظاهرة. لكن استدرك هذا بعضهم وقال إن الظاهر أن هذا من توارد الخواطر، يقولون إنه قد يقع الخاطر على الخاطر كما يقع الحافر على الحافر، فيكون يعني لم يأخذه من معلقة امرئ القيس. كأن حلوج المالكية غدوة خلايا سفين بالنواصف من ددي. كأن حلوج، كأن حرف الناسخ معناه التشبيه المؤكد، حدوج جمع حج، وهو مركب من مراكب النساء، وهو مركب من مراكب النساء التي توضع على الإبل. مالكية المنسوبة إلى بني مالك، غدوة صباحا بكرة، خلايا سفين، خلايا جمع خلية وهي السفينة العظيمة، سفين اسم جنس سفينة، بالنواصف، النواصف جمع ناصفة، وهي مجرى الماء من أسفل الجبل إلى الوادي. من ددي، مجرى الماء من أسفل الجبل إلى الوادي. من ددي هذا علم على الوادي، واد بعينه. ويقال دد وددن، يقال دد كيد، وددن كعصا، وددن كبدن. هذه الثلاثة تقال للهو واللعب، لكنه ليس المقصود من البيت هنا. ويروى في الحديث لست من دد ولا الدد مني بشيء. ما معناه؟ لست من دد ولا الدد مني بشيء، ما المعنى؟ نعم لست، نعم أحسنت، هذا المعنى. لست من باطل والباطل مني بشيء، لست من قوم يلهون ويلعبون. حديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد من حديث أنس رضي الله عنه، هو حديث ضعيف. مقصود طرفة هنا تشبيه الإبل وعليها الهوالج بسفن العظام، هذا مقصوده، وليس المعنى أن السفينة توجد في هذه الألوية، في هذه الأودية، فإن السفينة لا توجد إلا في البحار، إن السفينة لا تجري على اليابس. يقول كأن حدود المالكية غدوة بالنواصف من دد خلايا سفين. ما إعراب خلايا؟ نعم أحسن. نعم أحسنتم. خبر كأن، كأن حدود المالكية خلايا سفينة. عدولية أو من سفين ابن يامين يجور بها الملاح طورا ويهتديه. عدولية أي منسوبة إلى عدولة، وهي علم على مكان. أو من سفين ابن يامين، ابن يامين رجل من عدولة ملاح مشهور عندهم. أو من سفين ابن يامين يجور بها الملاح طورا ويهتدي. يجور بها الملاح يعني يميل عن الطريق. الجور هو الميل عن الاستقامة، ومنه في القرآن وعلى الله قصد السبيل. نعم، ومنها جائر، جائر مائل عن قصد السبيل. يجور بها الملاح، الملاح المعالج للسفينة في سيرها طورا وقتا أو مرة، ويهتدي، يهتدي يمضي لقصده الصحيح. فهو يشبه هنا مراكب النساء وهي تسير في هذه الأودية، يشبهها بسفن عظيمة خلايا سفين من سفن عدولة، عدولية، أو من سفن ابن يامن. تارة يميل بها ملاحها عن قصدي، وتارة يسير على استقامة يمضي لقصده الصحيح. يشق حباب الماء حيزومها بها كما قسم التربة المفايل باليد. يشق يفرق حباب الماء، الحباب اسم جنس حبابة، والحبابة موجة الماء وطريقه. يقول يفرق موج الماء وطرقه حيزومها، والحيزوم الصدر. يفرق موج الماء صدر هذه السفينة، حيزومها بها كما قسم الترب المفايل باليد. كما قسم الترب، الترب والتراب والترباء والتورب والتيراب والتراب، كلها بمعنى. قال صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا. نعم، الترب والتراب والترباء والتورب والتيراب والتراب، كلها بمعنى. كما قسم الترب المفايل باليد. المفايل اللاعب للفيال، الفيال بالياء وبالهمز، الفئال والمفايلة هي لعبة يلعب بها الصبيان، كأن طرف كان حديث عهد بهذا. يقول كما قسم الترب المفايل باليد، يجمعون حفنة من التراب ثم يدس شيء في أحد الطرفين، في أحد الجانبين، ثم يسأل أين هذا الذي دس، هل هو في الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر مثلا. فمن أجاب وأصاب فقد ظفر، وإلا قيل له فال رأيك أي أخطأت. فهو يصف الملاح، يقول إنه يشق طرق الماء كما يشق المفايل التراب بيده. يشق طرق الماء بهذه السفينة كما يشق المفايل التراب بيده. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.